قال رحمه الله: قوله تعالى: ويوم القيامة يكون، يعني عيسى عليه السلام، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فقوله يوم القيامة يكون أي عيسى، لأن الكلام على عيسى عليه الصلاة والسلام. هذه الأخبار في شأن عيسى مع قومه بني إسرائيل الذين افتروا على أمه وأرادوا قتله وفعلوا ما فعلوا من الجرائم والظلم، كما سيأتي في قوله: فبظلم من الذين هادوا. فعيسى يكون عليهم شهيدا يوم القيامة، وهكذا كل نبي يكون شهيدا على قومه يوم القيامة. وهذه الأمة ورسولها يشهد على الأمم، ورسولها يشهد على الأمم. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فهو شهيد على الأمم وأيضا كذلك أمته. من يشهد لك؟ قال محمد أصحابه، وشهد له باعتبار ما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابهم وما أنزله على رسولهم من شأن نوح وغير نوح من الأنبياء، فيشهدون بالحق عليهم رضوان الله. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فكل أمة يؤتى بشهيد منها يشهد عليها، فالأنبياء يشهدون على الأمم السالفة التي بعثوا فيها، وهكذا رسولنا يشهد على أمته ويشهد أيضا كذلك على الأمم المتقدمة. من يشهد لك؟ قال محمد وأصحابه. وهذه من مناقب أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قوله تعالى: ويوم القيامة يكون، يعني عيسى عليه السلام، عليهم شهيدا، أنه قد بلغهم رسالة ربهم، وأقر بالعبودية على نفسه، وأنه عبد وليس بإله وليس بابن لله سبحانه وتعالى ولا ثالث ثلاثة، فهو عبد مخلوق عليه الصلاة والسلام، يجري عليه ما يجري على الناس وعلى البشر وعلى من كان من جنس آدم، إلا أن الله شرفه وأكرمه بهذه الكرامة العظيمة وبهذا الشرف الذي لا شرف بعده، وهو شرف النبوة. بعثه الله رسولا نبيا إلى بني إسرائيل، وهذا من أكمل ما يكون من الصفات البشرية، حيازة النبوة، أكمل وصف للصفات البشرية حيازة النبوة، فهو حاز هذا الشرف الأكمل والشرف العظيم. وإلا هو مقر بالعبودية وأنه ليس بإله كما في المائدة، وأنه عبد لله سبحانه وتعالى. فهؤلاء أنزلوه منزلة لا تليق به، ومن أنزلك منزلة لا تليق به فقد ازدراك. قال: وأقر بالعبودية على نفسه، كما قال تعالى خبرا عنه. عندكم خبرا أو مخبرا عنه؟ مخبرا. احنا عندنا خبرا مخبرا أقرب، ويصلح خبرا أخبر خبرا عنه مفعول مطلق، ومخبرا حال. كما قال تعالى خبرا عنه: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الشهيد عليهم. وكل نبي شاهد على أمته، كل نبي كما في الآية التي تقدمت. قال الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال رحمه الله: قوله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وهاتان آيتان فيهما بيان حال بني إسرائيل وما هم عليه من البغي، وهذه سجية لهم إلا من رحم الله فيهم، أنهم أهل ظلم وأهل اعتداء وغشم وقتل الأنبياء وافتراءات وغير ذلك من الصفات الذميمة التي وصفهم الله سبحانه وتعالى بها. فهذا من أوصافهم مع ما تقدم من السابق لهم في قوله فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم، إلى قوله وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم، كله ظلم وكله بغي واعتداء وكله من هذه الصفات التي وصفهم الله سبحانه وتعالى بها ذاما لهم ومحذرا منها. فهذه جملة من صفات هؤلاء المعرضين وهؤلاء المعتدين من بني إسرائيل، جمعوا حشفا وسوء كيلة في الصفات. فمن صفاتهم هذا الظلم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى فبظلم، ونكره جل وعلا ونوله سبحانه وتعالى تعظيما لهذا الظلم، فبظلم عظيم حرمنا عليهم هذا الشيء فهم ظلموا ظلما عظيما. فهذا التنكير الذي ذكره والتنوين للتعظيم، أي بسبب ظلم عظيم وبسبب أمر جسيم فعلنا بهم هذا الشيء، وليس مجرد ظلم بل ظلم عظيم. فالتنوين والتنكير من الأمور التي يشار بها إلى هذا الأمر، فيكون معناه بسبب ظلم عظيم لا بسبب شيء آخر، وإنما بسبب ظلم عظيم. ثم فسر الظلم هذا العظيم ومنه وبصدهم عن سبيل الله هذا ظلم، وأخذهم الربا هذا ظلم، وأكلهم أموال الناس هذا ظلم، وهكذا وقتلهم الأنبياء هذا ظلم، وقولهم على مريم بهتانا عظيما وكفرهم بآيات الله كل هذا ظلم، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم كل هذا ظلم عظيم ارتكبه هؤلاء المجرمون من بني إسرائيل وتبجحوا به. وكان الأمر كما سمعت أن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم طيبات أحلت لهم، وهنا أجمل سبحانه وتعالى الطيبات التي حرمها عليهم وذكرها في الأنعام بقوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. بغي واعتداء، وكان الجزاء والمآل أن الله حرم عليهم طيبات أحلها لغيرهم، وهذا شأن أهل البغي. وشأن أهل الاعتداء أنهم يحرموا الخير، وربما حرم الاستقامة التي هو عليها والمنهج الذي هو عليه فيعتدي ويبغي فيحرم الخير الذي كان عليه. فليحذر كل امرئ منا من البغي ومن الاعتداء، فإنه أعجل عقوبة من غيره من الذنوب، فالله عاقبهم بهذه العقوبات، ومنها تحريم ما أحل الله لغيرهم من الطيبات بسبب البغي كما في هذه الآية وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فالبغي عواقبه وخيمة جدا وضرره عظيم على الباغي، وعقوبته عاجلة على الباغي كما جاء في الحديث ما من ذنب أعجل عقوبة من البغي وقطيعة الرحم، فعقوبتهما عاجلة. فعلى هذا يحذر الشخص على نفسه من الاعتداء ومن البغي، وهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى في كتابه للباغين، وأمثلة كثيرة ضربها سبحانه وتعالى للباغين، ومنهم فرعون بغى وطغى وأهلك الحرث والنسل وأهلك الحرث والنسل، فعاقبه الله سبحانه وتعالى وأراد الاعتداء على نبي الله موسى ومن معه من المؤمنين فعاقبه الله بالغرق. وهكذا كل الأمم التي ذكر الله عقوبتها في كتابه إنما هو بسبب البغي. وبسبب الظلم والذنوب التي اقترفوها. وهذا مصير كل شخص يتمادى في الشر وينج فيه ولا يتوب ولا يرعوي، مصيره أن الله سبحانه وتعالى ينتقم منه في الدنيا، وهكذا أيضا في الآخرة. فإن الانتقام في الدنيا والعقوبة في الدنيا لبني إسرائيل هذا الذي ذكره، أن الله حرم عليهم طيبات أحلت لهم، والعقوبة في الآخرة وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. هذا مآلهم في الآخرة، مآل أهل البغي وأهل الظلم وأهل الاعتداء، فلهم عقوبة بني إسرائيل هؤلاء. عقوبة في الدنيا حرم الله عليهم الطيبات، وعقوبة في الآخرة وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، هذه تنتظرهم هذه العقوبة. فعلى هذا يحذر الشخص من هذه المعاصي التي مآلها والعياذ بالله سيء على العبد في الدنيا وفي الآخرة. وكم من واحد ينتكس ويرتكس بسبب الظلم وبسبب البغي، ويكون قبل ذلك حاله حسنا، والله المستعان. قال رحمه الله: قوله عز وجل فبظلم من الذين هادوا، وهذه لا تجعلها تمر معك مجرد مرور، تمعن فيها وأمعن النظر فيها واستفد منها، استفد منها، ليس مجرد قراءة فقط، مجرد معلومات تأخذها وتستفيدها. هذا دين الله سبحانه وتعالى، ذكر الله في كتابه ما ذكر للاعتبار والاتعاظ والاستفادة. قال قوله عز وجل فبظلم من الذين هادوا، وهو ما تقدم ذكره من نقضهم الميثاق وكفرهم بآيات الله وبهتانهم على مريم وقولهم إنا قتلنا المسيح، هذا كلها ظلم، وما أعظمه من ظلم. فلذلك نون ونكره إشارة لعظمته، والتنوين والتنكير يشار بهما إلى عظمة الشيء. وهكذا ما ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وبصدهم عن سبيل الله، صدهم أنفسهم وصدهم غيرهم عن دين محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا المعاصي الأخرى، أكل الربا وأخذ الربا وأكل السحت، أكل أموال الناس بالباطل، كل هذه تدخل تحت قوله بظلم، ولكن إجمال أو تفصيل بعد إجمال، وإجمال بعد التفصيل. فالإجمال بعد التفصيل فبظلم، تفصيل متقدم، قولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم وكفرهم بآيات الله، هذا تفصيل. ثم قال بظلم، ثم فصل ظلم أيضا آخر ارتكبوه وقعوا فيه، ظلم آخر، صد عن سبيل الله، أكل الربا وأكل مال الناس بالباطل، كل هذه مظالم عند بني إسرائيل. سبحان الله كم جمعوا من الشر والعياذ بالله. قال ولو نظرت في الحوثي جمع جميع هذه المظالم، الحوثي الكلب هذا جمع جميع هذه المظالم الموجودة فيه. قال قوله عز وجل فبظلم من الذين هادوا، وهو ما تقدم ذكره من نقضهم الميثاق وكفرهم بآيات الله وبهتانهم على مريم وقولهم إنا قتلنا المسيح حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فما هي الطيبات التي حرمها الله؟ ما ذكر الله في الأنعام وعن الذين هادوا سيأتي. وقولهم إنا قتلنا المسيح حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وهي ما ذكره في سورة الأنعام، فقال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. ونظم الآية فبظلم من الذين هادوا هو ما ذكرناه، وبصدهم وبصرفهم أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله كثيرا، بصرفهم أنفسهم وغيرهم، فهم يقعدون بكل صراط ويصرفون أهل الخير ويصرفون من أراد الخير وأراد الاستقامة لنفسه، يحاولون إبعاده ما استطاعوا إلى ذلك سبيله، فربما بصريح العبارة وربما بالنفاق والعياذ بالله والتشكيك في الدين. قال وبصدهم وبصرفهم أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله كثيرا، أي عن دين الله صدا كثيرا، فيكون كثيرا على هذا التفسير الذي جنح إليه الإمام صفة لمفعول مطلق، وعن بصدهم عن سبيل الله صدا كثيرا. صفة لمفعول مطلق، وقيل صفة لمفعول به وبصدهم عن سبيل الله ناسا كثيرا، وهذا أقرب، وبصدهم عن سبيل الله ناسا كثيرا، فهو صفة لمفعول به. وقيل صفة لزمان، وبصدهم عن سبيل الله زمنا كثيرا، وهم يصدون عن سبيل الله أزمنة، وهم يصدون عن سبيل الله سبحانه وتعالى. فهذه أو هذا هو إعراب كثيرة. فمنهم من قالوا هذا ترجيح الإمام أنه صفة لمفعول مطلق صدا كثيرا يصدون عن سبيل الله، ومنهم من قال هو صفة لمفعول به وبصدهم عن سبيل الله ناسا كثيرا، وهذا الذي مال إليه الصديق في تفسيره رحمه الله. والقول الثالث أنه صفة لزمن وبصدهم عن سبيل الله زمنا كثيرا، وكلها محتملة، كلها محتملة، وبعضها ربما متلازم مع الغير. وبصدهم عن سبيل الله ناسا كثيرا، هذا يدل على أزمنة مختلفة صدوا فيها أمما وجبلا من الناس. وهكذا صدا كثيرا محتمل أيضا، كلها أقوال محتملة وغريبة. قال رحمه الله: قول وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. هذه الجريمة وقعت فيها هذه الأمة، كثير من أمة محمد وقع في جريمة الربا وأخذ الربا الذي كان من أسباب عقوبة بني إسرائيل في تحريم الطيبات، ونحن قد عوقبنا به كما ترون في الواقع الآن، لأنه أظهر وشهر ودعي إليه جهارا نهارا، فعاقبنا الله بهذه العقوبات التي نحن فيها نتخبط الآن. عقوبات بعضه ربما ما يشعر بها، وربما يسأل أن هذا هو ربا موجود، وزنا موجود، ولواط موجود، وأكل أموال الناس موجود، وقتل الأنفس موجود، وبعدها أن هذا، ما في أن هذا، هذا هذا هو حقيقته الذي حصل لبني إسرائيل. اللهم مولاك، حرم الله عليهم طيبات، ونحن منعنا الله من خير كثير كان يتمتع بها أسلافنا، وكانوا في سعة وفسحة من دينهم، ونحن ضيق علينا بسبب المعاصي. قال رحمه الله: وقول وأخذهم الربا وقد نهوا عنه في التوراة، وأكلهم أموال الناس بالباطل. وهذا يقول يدل على أن هذا النهي وهذا الذي حصل لهم من التحريم هو تحريم شرعي لا قدري، لأنه يقول في التوراة حرم عليهم تحريما شرعيا بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، فأنزل التوراة وحرم عليهم في هذه الأشياء بسبب ما سبق. قال رحمه الله: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه في التوراة، وأكلهم أموال الناس بالباطل من الرشا في الحكم، الرشوة، أخذ الرشوة، وجاءتنا من جهتهم أخذ الرشوة هذه، بل والتي يتعاطاها المسلمون الآن على كل شيء رشوة، لا تستطيع أن تخرج بمعاملة من المعاملات إلا برشوة، وأنت تبحث عن حق لك لا عن حق الغير وتريد أخذه، بل تريد استخراج واستخلاص حق لك، مع ذلك ما يمكنونك إلا بالرشوة، ونسأل الله العافية. وهذه تعتبر رشوة في حق المعطى لا في حق المعطي، لأن الرشوة حقيقتها ما أعطي لإبطال حق أو إحقاق باطل، هذه رشوة، ما أعطي لإبطال حق أو إحقاق باطل، وأنت ما أعطيتها لإبطال حق ولا لأجل إحقاق باطل، أعطيتها لاستخلاص حقك، لاستخلاص حقك، فهذه ليست برشوة بالنسبة للمعطي، وأما بالنسبة للمعطى فهي رشوة لأنه أخذها بالباطل، وأما أنت أعطيتها لأجل استخلاص هذا الحق الذي لك، ولا تستطيع أن تصل إلا عن هذا الطريق، تصل إلى المقصود الذي تريده من حقوقك واستخلاص حقوقك، سيارتك في الجمارك، ربما إن دفعت الجمارك تدفع مليون، وإن أعطيت شيئا ربما يخفض لك إلى 100 لاستخلاص حقك، فهذه ما هي رشوة، في حقك ليست برشوة، وإنما في حقه رشوة، والجمارك محرمة من أصلها، وأكل أموال الناس بالسحت وبالباطل، فأنت تريد استخلاص الحق الذي له وهي السيارة، فإن لم تعطي هذا قال هات مليون، ونسأل الله العافية والسلامة. وهذا الآن الذي تعامل به بل وصل إلى بعض البلدان الطيبة التي كانت تحارب هذا البلاء. وجميع إكاد الدوائر الحكومية في بعض البلدان على هذا، إلا من رحم الله من الموظفين، تجده يصون نفسه من هذه الكبيرة من الكبائر، كبائر الذنوب قليل جدا، وإلا أكثر من أنيطت بهم الأمور الطيبة أو الأمور المهمة فلا يخلص حقوق الناس إلا برشوة، ويستغل مكانه الذي وضع فيه. وبعضهم يقول هي فرصة سنة سنتين، وبعدها يأتون بغيري، وبعد هذه السنتين يأتون بغيري نستغلها، استغلها في الحرام. هذا كله يدل على رقة دين وعدم خوف وضعف إيمان باليوم الآخر. قال قوله أكلهم أموال الناس بالباطل من الرشا في الحكم والمآكل التي يصيبونها من عوامهم، عاقبناهم بأن حرمنا عليهم طيبات فكانوا كلما ارتكبوا كبيرة حرم عليهم شيء من الطيبات التي كانت حلالا لهم. قال الله تعالى ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. هل يثبت اسم الصادق لله سبحانه وتعالى فيعبد له فيقال عبد الصادق؟ نعم، فيه خلاف، هما فيه دليل على اسم الصادق، وهذا السياق لا تدل على إثبات اسم الصادق، فعلى هذا لا يقال عبد الصادق، يجتنب هذا. ومن أهل العلم من أثبت الصادق لله سبحانه وتعالى اسما بهذه الآية، ما معهم إلا هذه الآية وإنا لصادقون، وهذا الذي يظهر ما تدل على المقصود، وإنما هذا وصف لله سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله حديثا، فهذا وصف من أوصافه جل وعلا. وأما اسم فيحتاج إلى أقوى من هذا الذي أثبتوا به الإسمية. قال الله تعالى ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليم. هذه إشارة إلى العقوبتين، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. ذلك جزيناهم ببغيهم، تحريم ما أحل الله، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، العقوبة الأخروية يوم القيامة، وأعتدنا الكافرين منهم عذابا أليما. فالإمام أشار إلى العقوبتين بهاتين الآيتين، هذا حاصل ما يتعلق بتين الآيتين، الآية الأولى فبظلم، الآية الثانية وأخذهم الربا، إلى آخر ما ذكر الإمام رحمه الله في تفسير هاتين الآيتين، والله أعلم.